إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب القسمة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الباب الثالث، حيث قسم كتاب القسمة إلى ثلاثة أبواب: الأول في أنواعها، والثاني في أركانها وشروطها، والثالث في أحكامها. قال: والقسمة من العقود اللازمة، العقود اللازمة التي يعني ليست بالخيار، هناك عقود لازمة إذا عقدت لزمت الطرفين فلا يجوز الرجوع فيها، كعقد البيع وعقد النكاح وغيرهما. وهناك عقود جائزة كالوكالة ونحوها، فالقسمة من العقود اللازمة إذا تمت القسمة بأركانها وشروطها لزمت. قال: لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها، يعني أشياء تطرأ على القسمة فتفسخها أو تجعل لها حكما. قال: والطوارئ ثلاثة: غبن أو وجود عيب أو استحقاق. تمت القسمة ثم تبين أن فيها غبنا، والغبن هو النقص، نقص حقوق أحد الطرفين، أو وجود عيب، قسمت بيني وبينك 20 كيسا من القمح ثم تبين أن في نصيبي عيب، تبين أن في نصيبي عيب. قال: أو استحقاق. استحقاق: تمت القسمة بيني وبينك فتبين أن هناك طرفا ثالثا يستحق ما قسمناه أو بعضه. قال: فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة، تقول: وذلك أنه يتوقع في قسمة القرعة أن يكون الغبن فاحشا، لأن الغبن الذي يغير الحكم هو الغبن الفاحش، وأما الغبن اليسير فيتسامح فيه، ففي قسمة القرعة يتوقع أن يكون الغبن فاحشا. قال: باتفاق في المذهب إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع، إلا هنا استثناء من فلا يوجب، يعني استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات، يعني فلا يوجب إلا، فلا يوجب إلا يعني يوجب، إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة، يؤثر فيها بإيش؟ بوجوب الفسخ أن يؤثر في القسمة، يعني بالفسخ. قال: وأما الرد بالعيب فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقله، ولذلك نقسم فنقول العيب ونفرح فرعين: في جل نصيبه أو في أقله. والجل هو ما كان أكثر من النصف، طيب، ثم نقسم في جل نصيبه إلى قسمين: القسم الأول أن يكون نصيب شريكه قد فات، والثاني لم يفت. قال: فإن وجده في جل نصيبه فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت. أنا وآدم تقاسمنا ثم وجدت في جل نصيبي عيبا، تقاسمنا قمحا مثلا، هو أخذ 10 أكياس وأنا أخذت 10 أكياس، فتحت الأكياس وجدت في 6 منها أو 7 أو 8، المهم أكثر من النصف، وجدت فيها عيبا، هذا في نصيب. طيب كيف الحكم؟ الحكم يتوقف على نصيب آدم الذي هو شريكي، هل نصيبه باق أو أنه فات؟ فات بإيش؟ فات ببيع، فات بهبة، أخذ نصيبه فباعه يكون فات، أخذ نصيبه وهبه. فمن أجل هذا ننظر في نصيب الشريك الآخر هل هو باق أو فات. قال: فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة. نعم، إيش يعني رده على الشركة؟ يعني نصيبي هذا بما فيه من المعيب والصحيح أرده على آدم ونتقاسمان فيه من جديد. طيب، قال: وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه. لما قبض 10 أكياس كم كان قيمتها؟ مثلا 2000 درهم، فآخذ إيش؟ النصف. فإذا هو يأخذ نصف ما عندي وأنا آخذ نصف قيمة ما إيش؟ قيمة نصيبه الذي فات. قال: وإن كان لم يفت، نصيب آدم ما باعه لا زال موجودا، إذا كان لم يفت إيش الحكم؟ إن فسخت القسمة، نخلط من جديد ونقسم من جديد، نقسم الصحيح السليم بالتساوي والمعيب بالتساوي. قال: وعادت الشركة إلى أصلها. هذا كله إذا كان العيب في جل نصيبه. قال: وإن كان العيب في أقل من ذلك، أخذت نصيبي 10 أكياس وجدت منها 2 أو 3 أو 4 معيبة، يعني العيب في أقل من النصف. قال: رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط، التقدير رد ذلك الأقل فقط، يعني أرد ليش؟ المعيب السليم يعني يبقى عندي، وإنما أرد ليش؟ أرد المعيب. فالتقدير رد ذلك الأقل فقط على أصل الشركة. وقوله رد الأقل فقط أي أنه لا يرد السليم. قال سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت. هنا ما في تفصيل بين فات أو لم يفت. قال ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة. يعني إيش؟ إذا كان العف في 4 أكياس برد 4 أكياس ونتقاسم فيها، بعدين أرجع عليه بإيش؟ بنصف قيمة 4 أكياس مما عنده من السليم، هذا معنى الزيادة. ورجع عليه بنصف قيمة الزيادة يعني ما يقابل المعيب. قال ولا يرجع في شيء مما في يده، ولا يرجع في شيء مما في يده يعني الذي في يده من السليم لا يرجع فيه. قال وإن كان قائما بالعيب، ما أدري هذه الجملة هكذا عندكم، يعني على ما يظهر وإن كان قائما به العيب. المهم أن الحكم إنما يكون في ليش؟ في المعيب. المعيب هذا يرد إلى أصل القسمة فيتقاسمان فيه، وما يقابله من نصيب الطرف الآخر يأخذ نصف قيمته. وقال أشهب والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع. الذي يفيت الرد يعني مثل البيع أو الموت ونحوه، يعني تصرفات تفيت الرد يعني لا يمكن معها الرد. وقال عبد العزيز ابن الماجشون وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي، لأن التي بالتراضي هي بيع، وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق. وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. فإذا هذا عنده أن الغبن والعيب يوجبان الفسخ في القسمة التي بالقرعة وليس فيها التفصيل الذي عند ابن القاسم. وأما الاستحقاق، قال وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم، هذا واحد، حكم وجود العيب فالاستحقاق كالعيب. إن كان المستحق كثيرا، تقاسمت أنا وآدم في 20 كيس ثم تبين أن إنسانا له 11 كيسا أو 12 كيسا يعني أكثر من الإيش؟ أكثر من النصف. إن كان المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت، رجع معه شريكا فيما في يديه، وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه. نعم، المهم أنهم يعني يعطون المستحق حقه ويتقاسمان في الإيش؟ في الباقي إن كان موجودا، وفي القيمة إن كان فات. وإن كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء، هذا عند ابن القاسم. وقال محمد، أي محمد في المالكية، ما شاء الله المحمدون عند المالكية كثيرون، هل هو ابن المواز ولا ابن سلمة مسلمة، ولا ابن أبي زيد، ولا ابن عبد الحكم، ولا ابن عبدوس، ولا ابن أحمد، ولا ابن سحنون. فالحمد لله وجدنا عندهم اصطلاحات، فإذا أطلق عندهم محمد فهو ابن المواز، وإذا قيل قال المحمدان فهو ابن المواز وابن سحنون، وإذا قيل قال المحمدون فهو ابن المواز وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن عبدوس. هذه اصطلاحات عند المالكية. فإذا أطلق محمد فهو ابن المواس. وقال محمد: إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة، لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل، قال كقول ابن الماجشون في العيب. قال: وأما إذا طرأ على المال حق فيه، وأما إذا طرأ على المال حق فيه، يعني هذا إلحاق. فإذا هو ذكر أولا الطوارئ المشهورة ثلاثة، وهي الغبن ووجود العيب والاستحقاق، ثم ذكر هذا: وأما إذا طرأ على المال حق فيه. حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة، أو طرو الوصية، أو طرو وارث، فهذه الحقوق التي تطرأ بعد القسمة. نعم، يعني الحقوق هذه ملحقة بالاستحقاق. فيظهر حق مثلا دين، هذا على التركة، يعني حقوق على التركة. الدين أو الوصية أو ليش أو الوارث، تقاسموا في تركة ثم تبين أن هناك دين على التركة، أو أن الميت وصى وصية، جاء إنسان وقال: ميتكم وصى لي بكذا، ميتكم عليه دين كذا، عليه دين كذا، قال: أو وارث، كانوا يحسبونه مثلا غائبا ثم ترى. فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك، قال: فأما إن طرأ الدين، الدين والوصية حكمهما واحد، طرو الدين والوصية حكمهما واحد، قال: فأما إن طرأ الدين، القول الأول هو المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم: إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورث على أن يعطوا الدين من عندهم. نعم، بعد أن تقاسموا ظهر إنسان وقال: لي على أبيكم 50,000، قالوا: يالله يا جماعة نجمع ونعطي هذا الدين ونبقي القسمة على ما هي عليه، وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن، هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك، المهم أنهم لو اتفقوا على أن يعطوه جاز. قول الثاني: وقد قيل أيضا إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه. نعم، مثلا تقاسموا في حيوانات، وبعض الورثة تصرفوا في الحيوانات ببيع أو بذبح أو بأي شيء، وبقي واحد أو اثنان، فقالوا القسمة إنما تنتقض بالنسبة لهؤلاء. نعم، يعني أن الدين يوفى من هذا الحظ، والذي ذهب حظه ذهب. وقد يشهد لهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم، كما في ديني عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. قال: وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين، ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدين. نعم، يعني إنسان أخذ حظه ثم هلك حظه، لا يرجع على الورثة بشيء. قول الثالث: وقيل بل تنتقد القسمة ولا بد لحق الله تعالى، لقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قول الرابع: وقيل بل تنتقد إلا في حق من أعطى منه ما ينوي به من الدين، إلا في حق من أعطى منه ما ينوي به من الدين، يعني إذا أعطى أحدهم من نصيبه ما ينوي به من الدين فهذا لا تنتقد في حقه القسمة. قال: وهكذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة، يعني حكم الوصية كحكم الدين. قال: وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقد القسمة. طيب ماذا يفعل؟ قال: وأخذ من كل واحد حظه، أخذ من كل واحد حظه بالنسبة إن كان ذلك مكيلا أو موزونا، وإن كان حيوانا أو عروضا انتقدت القسمة، يعني إن كانت في شيء معين فلا تنتقد القسمة ويأخذ حظه. نعم، يأخذ حظه من الجميع بحسب نسبته. وأما إن كانت عروضا أو حيوانا فتنتقد القسمة. قال: وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ نعم، يعني طرأ الوارث وقد تلف شيء من هذه، من هذا المقسوم، تلف منه شيء، فهل يضمن أو لا يضمن؟ فقيل يضمن وقيل لا يضمن. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الرهون. والرهون جمع رهن، والرهن لغة الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن دائم راكد. ويطلق أيضا على الحبس، لأن الحبس ثبوت ودوام، المحبوس ممنوع عن الإيش؟ عن الحركة، فهو ثابت دائم. عندما نقول الماء الراكد يعني الذي لا يتحرك، فالحبس أيضا من الركود. ومنه قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه، أي محبوسة. فهذا الرهن لغة، فهذه المادة تدل على الثبوت والدوام. وأما شرعا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين، جعل عين مالية وثيقة بدين. ومناسبة المعنى الشرعي اللغوي من أوضح ما يكون، لأنها حبس. أخذت مني دين، أقول لك اعطني رهن، فهذا الرهن محبوس عندي، محبوس عندي. لماذا؟ أستوفي منه الدين إذا تعذر ليش؟ الوفاء. إذا تعذر وفاؤك لي بالدين فأنا أستوفي ديني من هذا الرهن. فالمهم أن الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين، يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. هناك مصطلحات لها صلة بهذا المصطلح، وهو مصطلح إيش؟ ضمان. والفرق بين الضمان والرهن أن الضمان استيثاق بذمة. عندما أقول لك هل ضامن، ضامن، فأنا أستوثق بإيش؟ ليس بالضامن، أنا ما أخذ الضامن أستعبده عندي، وإنما أستوثق بإيش؟ بذمته. فالضمان هو استيثاق بذمة، وأما الرهن فهو استيثاق بإيش؟ بعين، استيثاق بعين، شيء مادي تأخذه. فهذا هو الفرق بين الضمان والرهن. الأدلة على الرهن: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إن كنتم على سفر حصل بينكم مداينة ولم تجدوا كاتبا يكتب، فبدل الكتابة الدائن يطلب إيش؟ يطلب رهنا، فرهان مقبوضة. ومن السنة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، أي أن اليهودي أخذ رهنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه في شعير أو أخذه بشعير، إما نقول في وإما أن نقول بي، وسيأتينا في أركان الرهن. نعم. وساق الإمام البخاري في كتاب الرهن أدلة أخرى. نعم. فعن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف. ما هو القبيل؟ الضامن. فاجتمع في هذا الأثر هذان المصطلحان: تذاكرنا الرهن الذي هو عين، والقبيل الذي هو ذمة في السلف. فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. وذكر لنا قصة أخرى، قصة جميلة تدل على يعني عز المسلم وذكائه، وهو في قتل كعب بن الأشرف اليهودي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه، يعني جاء محمد بن مسلمة جاء لكعب بن الأشرف، فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. ما لازم أخذ رهن، قال جيبوا النساء رهن. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا. قال: ولكننا نرهنك اللأمة. اللأمة أو اللأمة، نعم، بلام مشددة وهمزة ساكنة، اللأمة يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتله. انظر إلى ذكائه. قال بنرهنك السلاح حتى يقول طيب هاتوا السلاح. فجاء بالسلاح الذي كان فيه حتفه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. وأحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته، يعني لو كان المرهون حيوانا فإن المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة عليه، وهكذا. فالأدلة على الرهن والتعامل بالرهن واضح، ولأجل هذا أجمع المسلمون على ذلك. طيب ما حكم الرهن؟ حكم الرهن الجواز، يعني يجوز لك أن تطلب الرهن ويجوز لك أن تعتمد على الأمانة، كما قال سبحانه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. النقطة الأخيرة الرهن في الحضر جائز كالسفر، وخالف مجاهد، وإنما خالف مجاهد اعتمادا على ظاهر الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة. والجواب أن التقييد بالسفر خرج مخرج الغالب، فالغالب أنه يفتقد الاستيثاق في السفر فتؤخذ ليش الرهون في السفر ولا ينفي أخذها في الحضر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي وكما عليه عمل المسلمين. قال رحمه الله والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام، أركان الرهن وفي شروطه وفي أحكامه. قال والأركان هي النظر في، وذكر شروطا خمسة: الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن. نمثل على هذا برهن النبي صلى الله عليه وسلم. من الراهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويش المرهون؟ الدرع. ومن المرتهن؟ اليهودي. المرتهن طالب الرهن. طيب والشيء الذي فيه الرهن، يعني رهنه في كذا أو رهنه بكذا، الشعير. وهذا يقال فيه وبه، وقد جاءت الأدلة بذلك. رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه في شعير، رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، فهذا المرهون فيه أو المرهون به. ثم الخامس صفة عقد الرهن، صفة العقد. وطبعا هذا ليس له صيغة مخصوصة وإنما يتم بكل ما دل عليه. أما الأركان فالركن الأول قال فأما الراهن، الراهن الذي يرهن هذا ما صفته؟ نجمع من هذا يعني ست صفات، يعني أو ستة أمور يتبين بها صفة الراهن. قال فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد. ما يصلح أنه يكون محجور عليه ثم هو يرهن. الثاني الوصي، قال الوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند الإمام مالك. يريد أن يقول أن الوصي لا يرهن إلا إذا كان سدادا، سداد عن الوصي أو عن الموصى عليه. وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة، فمذهب الشافعي أوسع. مذهب مالك يقول الوصي لا يرهن إلا إذا كان سدادا عن الإنش الموصى عليه، وأما الشافعي يقول يرهن لمصلحة ظاهرة. الثالث ويرهن المكاتب، فالمكاتب الذي كاتب سيده ليصير حرا هذا أيضا يجوز له الرهن. قال والمأذون، المأذون له، المأذون له في التصرف. أذنت مثلا لحمد أن يتصرف في مالي في حدود معينة، فيجوز له أن أن يرهن، يجوز له أن يرهن. قال سحنون فإن ارتهن في مال أسلفه لم يجز. سلفتك مالا ثم أنت تسلفه وترهن فيه، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف، هو أصلا اقترض، فكيف هو يصنع المعروف؟ هو ما اقترض إلا لحاجته، والمحتاج لا يصنع المعروف يعني في هذا الجنس. وبه قال الشافعي. واتفق مالك والشافعي على أن المفلس، هذا الخامس، المفلس لا يجوز رهنه. نعم لا يجوز رهنه، كيف يرهن وهو وهو مفلس؟ وقال أبو حنيفة يجوز. واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بمال، هذا السادس، هل يجوز رهنه الذي أحاط الدين بماله؟ عنده أموال كذا وكذا تقدر بمليون وعليه مليون وزيادة، فالدين أحاط بإيش؟ بماله. قالوا هذا لا يجوز له أن يرهن. قال فالمشهور عنه أنه يجوز، أعني قبل أن يفلس، والخلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا. نعم. وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا، فمواصفات الراهن هي مواصفات المرتهن. الركن الثاني وهو الرهن، الرهن هنا بمعنى المرهوب، فهذا من إطلاق المصدر على الاسم، كما يقال الدرهم ضرب الأمير، ضرب الأمير، ضرب هذا مصدر معناه مضروب الأمير. نعم. وضابطه كما في الكويتية 23-180 كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر الوفاء. كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر الوفاء، فكل متمول هذا يجوز أن يكون رهنا. وسنجمع من كلام المصنف يعني سبعة أمور تتعلق بالمرهون. قالت الشافعية يصح بثلاثة شروط. الأول، هذا واحد، أن يكون عينا، فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. نعم. فالرهن لابد أن يكون عينا كما عرفناه. الثاني وهو رقم 2 ألا يمتنع إثبات يد الراهن على المرتهن عليه، يعني بدل المرتهن عليه يعني المرهون، يعني ألا يمتنع إثبات يد الراهن على المرهون، وإنما سماه المرتهن عليه لمناسبة اليد، وضع اليد يعني وضع اليد عليه. قال كالمصحف، ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن، صح، لأنه محبوس وهو يعني لا ينفق عليه حتى ينتفع به. قال والخلاف مبني على البيع، يعني هل يجوز بيع المصحف؟ فإذا جاز بيعه جاز إيش؟ رهنه. الثالث عند الشافعية هو رقم 3 في كلامه المصنف أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، يعني عند حلول أجل الدين ولم يوفي، تكون العين هذه قابلة للإيش؟ للبيع. نعم، لأنه إيش؟ يستوفي حقه منها أو من ثمنها. قال ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه. نعم، فيجوز مثلا أن أرهنك حائطا لم يبدو إيش؟ لم يبدو صلاحه، لكن يشترط عند الوفاء أن يكون بدأ صلاحه. قال ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدأ صلاحه وإن حل أجل الدين. وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع. قال أبو حامد وهو الغزالي والأصح جوازه. الرابع مما يتعلق بالرهن، ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين، فيجوز رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها، إذا طبع عليها، طالما أنه طبع عليها مع أنها غير معينة فيجوز إيش؟ رهنها. الخامس وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن، لا عند مالك ولا عند الشافعي، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا، فيمكن أن أستعير سيارة من حمد وبعدين إيش؟ أرهنها. لا يشترط في الرهن أن يكون مملوكا للراهن، بل يجوز رهن المستعار. وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك كما في الكويتية 23-180. ما وجهه، ما وجه رهن المستعار؟ قالوا لأنه استيثاق، فيحصل بملك الغير كما يحصل بذمة الغير، كما أنني ممكن أقول حمد يضمنني بذمته، فكذلك جعلت سيارته إيش؟ رهنا. فهذا هو الوجه، وتبقى السيارة سيارة حمد. نعم. السادس واتفقوا على أن من شرطه، يعني من شرط الرهن، أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. نعم، يعني أقول الراهن، أقول خذ هذه السيارة رهن بإقراري. واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب، يعني مثلا اقترضت دينا من إنسان وجاء غصب سيارتي وقال هي رهن، هو ما أخذها رهن بإقراري وإنما أخذها بالغصب، ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا. وقلت له خلاص أنت غصبتها فهي رهن. في هذه الحالة قال مالك يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه، يعني ما يلزم القبض. ما أقول له أول شيء سلمني السيارة التي غصبتها ثم أنا أعطيك رهنا، هذا ما يلزم عند مالك. وقال الشافعي والإمام أحمد لا يجوز، بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه. السابع قال واختلفوا في رهن المشاع، لي نصيب مشاع في أرض أو في كذا فأرهنه، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي وأحمد أيضا، أجازه الجمهور. نعم، وجوازه والأقرب كما في رهن المستعار، لأن المراد ماذا؟ الاستيثاق، المراد الاستيثاق. والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن. الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه، تقول أو المرهون به، فجاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في شعير أو بشعير، فجاءت بالفي بفي وبالباء، فتقول المرهون فيه والمرهون به. وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأسماء، فعبر بفي، يؤخذ الرهن في، يؤخذ الرهن ب، نعم يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس مال السلم، فعند مالك يجوز أن يكون المرهون فيه أو المرهون به، يعني أي شيء إلا الصرف وإلا رأس مال السلم. لماذا؟ وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فهذا ما فيه إيش؟ هذا ما فيه رهن، كل إنسان بيأخذ بدله ويمشون، فلا يجوز فيه عقدة الرهن. وكذلك رأس مال السلم، رأس مال السلم اتفقت أنا وأنت على بيع سلم وما أعطيتك رأس المال، قلت له خذ رهن، أصلا بيع السلم رخصة، فلا بد من تقديم رأس المال أو إيش أو بعضه. نعم، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده، نعم وإن كان عنده دون الصرف في المعنى، يعني عند مالك إن السلم أخف. وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة، يعني في المسلم فيه، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن، لأنه قال سبحانه في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وابن عباس يفسر الآية بإيش؟ ببيع ليش السلم، ولعل هذا يعني تفسير بالمثال، تدينتم بدين أي دين، فابن عباس كان يستدل بهذه الآية على بيع السلم. ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن، يمكن أن نعد أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب، يعني غصبك إنسان فتأخذ في ذلك رهن، وفي قيم المتلفات، وفي أروش الجنايات في الأموال. نعم، أروش الجنايات يعني فرق العضو سليما ومعيبا. هذا الأرش، دوما الأرش معناه الفرق، يده سليمة بكذا ولما كسرها لما جرحها صارت بكذا، فيأخذ الأرش. وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة، فهذه لا قود فيها. المأمومة الضربة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة الضربة التي تصل إلى الجوف. السابع، وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها، يعني فيها قود، فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفى الولي قولا، أحدهما أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود، والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القوت فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية. الثامن، ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول. التاسع، ويجوز في العارية التي تضمن، يعني يمكن أن تعير عارية وتأخذ فيها رهن، ولا يجوز فيما لا يضمن. العاشر، ويجوز أخذه في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل، جعلت له جعلا فبعد أن يعمل فيجوز أن يطلب رهنا، ولا يجوز قبله. ويجوز الرهن في المهر، هذا الحادي عشر، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتاب، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. فتقول يجوز الرهن في كل حق لازم في الذمة، يجوز الرهن في كل حق لازم في الذمة. فهذا الذي اختلفوا فيه، اختلفوا هل هو يلزم في الذمة أو لا. وقالت الشافعية المرهون فيه له شرائط ثلاث، أحدها أن يكون دينا فإنه لا يرهن في عين، نعم، والثاني أن يكون واجبا، واجبا بمعنى ثابتا، فإنه لا يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه، بما يستقرضه يعني سيستقرضه. فمثلا أقول لآدم أستقرضك غدا وأعطني رهن الآن، كيف أخذ الرهن قبل الإيش؟ قبل القرض. تقول لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليه، الرهن وثيقة حق فلا يتقدم على الحق. قال ويجوز ذلك عند مالك. والثالث أن لا يكون لزومه متوقعا أن يجب وأن لا يجب، لأنه قال أن يكون واجبا، وأما إذا كان في احتمال يجب أو لا يجب فهذا لا يجوز فيه الرهن. قال كالرهن في الكتابة، فهذا يمكن أن يثبت ويمكن أن لا يثبت، وهذا المذهب قريب من مذهب مالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.